تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Der den Islam annehmen will? Ist hier jemand, der den Islam annehmen will? Wir sind fast nur Muslime, ne? Ist bei den Frauen jemand, der Islam annehmen will? Ja, wir wollen keinen gehen lassen. Ist hier jemand noch kein Muslim? Wir lassen heute nicht hier raus, ohne Islam anzunehmen. Ciao. Er will Islam annehmen, oder? Allahu Akbar, dann soll er bitte nach vorne kommen. Qul, sag, ashhadu, alla ilaha illallah, wa anna Muhammadan, wa anna man محمد رسول الله رسول الله الحمد لله الله اكبر Ja, hier ist noch eine Schwester inshallah die Islam annehmen will. Alhamdulillah. Okay. Sheikh. Der Sheikh wird die Shahada vorsagen inshallah. Die Schwester weiß schon, was damit gemeint ist. Okay, dann wird der Sheikh das vorsagen, dann bist du offiziell Muslimin, inshallah. Okay. Hadi, Bratun Okhra Islamat? Tayyib. Quli ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa anna Muhammadan. Wa anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى